إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد قال أخبرني عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احنا تكلمنا عن الشهادتين وما يتعلق بهما ثم قال قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الأمر الأربعة هي إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت سنؤخر الكلام عنها إلى الحديث الثالث لأن الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمسين. معناه هذا الأمور الأربعة سنؤخر الكلام عنها ولن نتكلم عنها في هذا الحديث نتكلم عنها ونشرحها ويعني نطيل الكلام فيها إن شاء الله لما نصل إلى الحديث الثالث اللي هو بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمسين. بني الإسلام على خمسين. لذلك احنا يعني إن شاء الله لما نصل إلى هذا الحديث سنتكلم عن هذا الأمر وسنشرح إن شاء الله الأمر. قال أخبرني أو قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعجبنا له بعد ما سأل على الإسلام والقضايا الإسلام والأركان الإسلام قال الصحابة يعني جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. الصحابة قالوا ولا عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أن لا يكون عنده الجواب. الأصل أن الإنسان إذا جاء ليسأل الأصل فيه أن يكون جاهلا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مشي إن كنتم تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الأصل أن السائل إذا أراد أن يسأل أن لا يكون عنده الجواب. لذلك الصحابة تعجبوا كيف لهذا الأعرابي يسأل ويصدق معناه يسقسي النبي والنبي كيجيبه يقول له صدقت معنى عنده الجواب. كيف لهذا الأعرابي ولا كيف لهذا الرجل أن يسأل النبي ويصدقه؟ كان من الأول يسأل النبي ولا يصدقه لأنه لا يعلم. لكن هذا الإشكال رفعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الإشكال رفعه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال الصحابة أن السائل هو جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. قال أخبرني عن الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان. اليوم إن شاء الله نبدأ نتكلم عن الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان. قضية الإيمان ومسمى الإيمان وما يتعلق بالإيمان هي أول قضية وقع فيها الخلاف. أول قضية في أصول الدين وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة بين أهل السنة من جهة والخوارج من جهة. أول قضية في أصول الدين وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة أهل السنة من جهة والخوارج من جهة هي قضية الإيمان ومسمى الإيمان. وهذا القضية ظهرت في خلافة علي ابن أبي طالب لما خرجوا عليه. قضية أو هذه القضية اللي هي مسمى الإيمان ظهرت في خلافة علي رضي الله عنه. فالخوارج عندهم اعتقاد في الإيمان. الخوارج يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويقولون أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. خلاف عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، والإيمان أن يتجزأ ويتبعض. لكن الخوارج قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج هم قوم ولا طائفة كفرت المسلمين بالكبيرة، جميع مسلم دال كبيرة من الكبائر كفرته الخوارج. وهذه القضية اشترك فيها طائفتان، الخوارج من جهة والمعتزلة من جهة، لكن وقع الخلاف فقط في الأسماء. مرتكب الكبيرة الإنسان مثل اللي يشرب الخمر، عند الخوارج كافر ولا يخرج من النار، خالد مخلد في جهنم عند الخوارج. عند المعتزلة كذلك، اختلفوا في الأسماء. في الدنيا المعتزلة يسميه فاسق والخوارج يسميه كافر، لكن في الآخرة في زوج يقولوا خالد في نار جهنم، خلاف عقيدة أهل السنة. إذن قضية الإيمان ومسمى الإيمان هي أول قضية وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج. قلنا هذه القضية ظهرت في زمن علي بن أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج وتكلم عنهم في أحاديث صحيحة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه رجل يقال له ذو الخويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر: إذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قصة هي قصة مبدأ الخوارج تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له غنائم ولا جابوا له قسمة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيها، بدأ يمدها أعطاها لبعض الناس لتأليف القلوب، ما مدهاش النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس. جاء رجل اسمه ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، تجرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله اعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لو كان ما نعدلش أنا همالا شكون يعدل؟ مادام أنا رسول الله وأنا نبي الله، إذا ما عدلش همالا شكون تسنى منه يعدل؟ ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت. قد خبت وخسرت كاين بالضبط قد خبت وخسرت، وكاين بالضبط قد خبت وخسرت. خبت وخسرت واضح معناه النبي يقول له لو كان ما نعدلش راح نخسر واحد الخيب، لكن على رواية الفتح قد خبت وخسرت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهذا الرجل قد خبت وخسرت إذا لم أعدل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعدل فهو، وحشاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن جائر، وإذا جار النبي يجب علينا اتباع النبي في الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله باتباعه. معناه حب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلي أنا إذا جرت وما عدلش لازم أنت تتبعني، ولو كان تتبعني أنت كذلك تخسر وتخسر، تخسر وتخيب. ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية يقول خالد بن الوليد، حكمته الغيرة على الدين، كيف هذا الرجل يتجرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إئذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه، أذن لي نقطع له رسولك. قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا. ذكر النبي صفات الأصحاب: لا تقتله. لماذا؟ هذا رجل ما راهوش وحده، عنده ناس على شاكلته، ناس عباد. قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا. هذا الأصحاب يوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، معناه لو كان يوقف أبو بكر في الصلاة ويشوف الخارجي كيفاش يصلي أبو بكر رضي الله عنه يحقر صلاته مع صلاته. يقول أبو بكر ما نلعب ما نصلي، ركوع خشوع سجود قراءة قرآن بكاء، يعني طمأنينة. حتى أبو بكر يحس روحه يلعب. هذا النبي ما قاله لناش لنا، قالوا للصحابة. أيها الصحابة، هؤلاء ما راهمش ناس يشربوا الخمر وما راهمش ناس يزنيوا، ناس يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. تشوف صيامه وتشوف صيامك تقول أنا إن شاء الله ربي يتقبل بك. تشوفوا كيفاش يصوم، يعني تعبد وخشوع، لكن القضية ما تحبش هنا. وصيامه مع صيامهم، لكن شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التلقوة هذه العظمة، هذه اسمها التلقوة، اللي هي بين ثغرة النحر إلى العاتق، هذا العظمة هذه اسمها التلقوة. النبي قال يقرؤون القرآن مع الصيام ومع الصلاة، لكن فصل فقط يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤوا القرآن من لهنا بك ما يلحقش القلوب وما تدبروش القلوب. يقرؤون القرآن ما يتجاوش الحلق، القرآن فقط من لهنا بك غير لسان، لكن القلب ما يتدبره بعيد كل البعد على كلام الله وعلى تطبيق كلام الله وعلى فهم كلام الله. وبعد وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون معناه يخرجوا من الدين، وهنا المقصود بالدين الطاعة. حتى لأن العلماء كي اللي قالوا يخرجوا من الدين من الإسلام وكفروا الخوارج، لكن قول آخر إن شاء الله هو الصواب، يخرجوا من الطاعة. يخرجوا من الدين معناه يخرجوا من الطاعة، ما مش كفار. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كي يكون عندك صيد وترميه تضرب بالنبل، يدخل النبل من يخرج منه ما يقعدش هكذا، يدخل في الطاعة يخرج من الطاعة. فهذه قضية العبادة قضية مؤقتة، يتعبدوا ويجتهدوا مؤقتا ومن بعد يخليوا الدين، ما يتبتوش على الدين لأنهم ما تدبروش كتاب الله ولأنهم ما عملوش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم، يمرقون معناه يخرجون، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد، صيد حاجة تضربها بالسهم يدخل من ما يقعدش، هما يدخلوا في الدين ويخرجوا من الدين، كيما يخرج السهم يدخل منه ويخرج منه. رواية عند البخاري رحمه الله، لأن هذا الحديث صحيح، البخاري عنده رواية أخرى قال إن من ضئضئ هذا، النبي قال في رواية أخرى إن من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا معناه يخرج من نسل دياله. وقبل ما نعود الرواية نريد حتى العمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن له أقوى، فإن له يعني أصحابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتله. لماذا؟ لو تقتله الناس ينفرون من الإسلام ولا يدخلون في الإسلام. يقول محمد يقتل العباد، الناس تحكم بالظاهر، الناس ما تدخلش للإسلام وتنفر من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش ولم يأذن لعمر بقتله تأليفا للقلوب، تأليفا لقلوب الناس الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام. قال دعه، لأن الناس إذا قتلوا يقولوا محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل العباد ويقتل الزهاد، ندخلوش بالإسلام. لذلك النبي قال له دعه فإن له أصحابا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط أصحابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط أصحابه. قلنا في رواية ثانية عند الإمام البخاري رحمه الله قال إن من ضئضئ هذا، لأن الرجل في رواية أخرى قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئر، يخرج من الذرية دياله ومن نسل دياله. وذكر النبي قوما ولا أقواما يقرؤون القرآن. في آخر رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا لقوا مسلمين عندهم كبائر يكفروهم بالكبيرة ويقتلوهم، وإذا لقوا المشركين ويهود ونصارى يقول لك لا هادو أصحاب عهود وأصحاب مواثيق فيسلمون منهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لو كان نلحق بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى على شيرة وجاي، لو كان نلحق بهم نقتلهم قتل عاد. وش معنى قتل عاد؟ عاد لم تهلك بالقتل، فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر في هذا الحديث أنه لو يلتقي بهم يقتلهم عن بكرة أبيهم، لا يترك منهم أحدا، كما قال ربي في القرآن: فهل ترى لهم من بقية؟ على عاد دهم ربي بالريح ما خلي حتى واحد، فهل ترى لهم من بقية؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لئن أدركتهم لا أقتلنهم عن بكرة أبيهم. هؤلاء يعني شرار الخلق، هؤلاء من شرار الخلق. إذن هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج. وعندنا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث ابن أبي أوفى: الخوارج كلاب النار. حديث حسن، وأحيانا يصحه العلماء يقولوا حديث صحيح: الخوارج كلاب النار، معناها ربي يوم القيامة إما يحشرهم على صوت كلاب، ولا يوم القيامة ينبحون من شدة العذاب. العلماء يعني يتكلموا في شرح الحديث، كل واحد يعني وش قال: الخوارج كلاب النار. لذلك قضية الإيمان هي قضية يعني مهمة جدا من أصول الدين. أول قضية اختلف فيها أهل القبلة، باش نجعلهم يعني مسلمين، أهل القبلة أهل السنة من جهة، والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بالسلاح من جهة ثانية. أمر ثاني، العلماء إذا ألفوا في كتاب الإيمان، العلماء إذا ألفوا في الإيمان تجد مؤلفاتهم لا تخرج عن إحدى طريقتين: إما إذا كتبوا في الإيمان يقصدوا بكتابتهم في الإيمان الأصول الستة، معنى الإيمان بالله، اليوم الآخر، كتاب رسول، يتكلموا عن الأصول الستة. وإما كان طريقة تانية في كتابة العلماء في باب الإيمان يتكلموا على قضية الإيمان في حدتها، يزيد وينقص أو لا، فعل وقول وعمل أو لا، الفرق بين المسلم والمؤمن، معناه يتكلموا الاستثناء في الإيمان، يعني رجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يتكلموا على هذه القضية. إذا فتحت صحيح مسلم وتفتح كتاب الإيمان من صحيح مسلم راح تلقى الإمام مسلم كي يكتب كتاب الإيمان راح يتكلم على الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، باليوم الآخر، بالكتب، بالرسل، بالقضاء والقدر. إذا فتحت صحيح البخاري وفتحت كتاب الإيمان من صحيح البخاري راح تلقى الإمام البخاري ما راح يتكلم كما تكلم مسلم، راح يتكلم على قضايا الإيمان ومسائل الإيمان، راح يتكلم على الإيمان يزيد أو ينقص، راح يتكلم على الفرق بين المسلم والمؤمن، راح يتكلم على قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يجوز ولا ما يجوز، راح يتكلم على قضايا في الإيمان. والفعل الثاني إذا فتحت كذلك كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلمة رحمه الله، عنده كتاب اسمه كتاب الإيمان، راح يتكلم كذلك على قضايا تتعلق بالإيمان. إذن العلماء كي يكتبوا في الإيمان كل واحد كيفاش يكتب، كاين اللي يتناول جهة معينة وكاين اللي يتناول جهة أخرى، كاين اللي يتكلم على الإيمان من باب أوسع، إيمان بالله، الملائكة، الكتاب، كما في حديث جبريل. إحنا في حديث جبريل تكلمنا على هذا الأمر وأنا نتكلم على الثاني، إحنا في حديث جبريل أنا نتكلم على الطريقة الأولى وطريقة الثانية. وكاين إما قلنا نتكلم غير على قضايا الإيمان ومسائل الإيمان وما يتعلق بالإيمان، هذا الإيمان يزيد وينقص، هذا الإيمان قول وعمل اعتقاد ولا قول فقط، هذا الإيمان هذا الإيمان، يتكلم على قضايا صغيرة في الإيمان كما فعل الإمام البخاري وكما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان. قال الإيمان في اللغة، قال أخبرنا الإيمان، قال أن تؤمن بالله. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم فسره بما بطن من الاعتقادات، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما بطن. وحنا تكلمنا قلنا فرق بين الإيمان والإسلام إذا ذكر في سياق واحد. الإسلام يصدق على أمور الظاهرة، صلاة، زكاة، حج، صيام. الإيمان يصدق على أمور القلب اللي ما تظهرش، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتاب، إيمان بالرسول، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقضاء والقدر، أمور باطنة لا تظهر. ومن بعد قلنا إذا تكلمنا على كل واحد وحده تدخل فيها الإسلام والإيمان، وهذا القضية وهذا الأمر سبق خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما دام جاء الإيمان والإسلام في حديث واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة التي لا تظهر. الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وفعل بالجوارح، ولا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان هذا قول، عمل، اعتقاد، والعمل يدخل في مسمى الإيمان كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، بل الإمام الشافعي رحمه الله نقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وش معنى العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ أو كاين جماعة قالوا لنا باللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص تكفي ما تخدمش، يسموهم الملجئة، ما تخدمش ما تخدمش وخلاص سلكت. قل لا إله إلا الله تصل لك تكفي، يسموهم الملجئة، يؤخرون. الإرجاء هو التأخير، يأخروا العامل على الإيمان ويجعلوا العامل ما يدخلش في الإيمان ويجيبوا الأدلة ويعني ويجيبوا الشبهات. هاي كان جماعة تقول هذا، لكن اللي كان عليه النبي والصحابة إنه هذا مذهب الكسالى، هذا الناس تقول لا إله إلا الله ما تحبش تخدم، مذهب كسالى. النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا، ولا الذي كانوا عليه، أن هذا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب. حتى ما يقولش الإنسان أنا مؤمن في قلبي وما يخدمش، وحتى واحد ما يقولش لا لا أنا مؤمن باللسان وما يخدمش. لا، لمهم في ثلاثة، أجمع الأمور ثلاثة. وعندنا إذا قلنا الإيمان هو التصديق، هذا ما كاش مانع، إذا عرفنا الإيمان بالتصديق هذا لا مانع أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. إذا بدينا نشوف في الأدلة من الكتاب والسنة نلقوا هذا الكلام عليه أدلة. ربي عز وجل سمى بعض الأعمال ربي سماها إيمان، بعض الأعمال، بعض الأعمال ربي سماها إيمان، دليل باللي العمل من الإيمان. يا أخي ربي يقول في القرآن في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا المقصود بإيمانكم في سورة البقرة هي صلاتكم. وعلاش؟ في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال ناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصحابة رضوان الله عليهم صلوا البيت المقدس وكانت قبلتهم بيت المقدس حوالي 16 شهر وهما يصليوا البيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعجبه الأمر، وربي قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، لأنه قبلة اليهود، قبل البيت المقدس هي قبلة اليهود، والنبي ما كانش كان يحب النبي مخالفة اليهود. الصحابة قبل ذلك كانوا يصلوا البيت المقدس صلوا حوالي عام و 16 شهر، حتى ربي نزل هذه الآية بعث النبي مناديا راح للصحابة وكانوا في مسجد قباء أخبرهم أن القبلة قد حولت في الصبح، تحولوا خلاص تحولوا، القبلة ما انتهى كانت البيت المقدس ولات البيت الكعبة. كاين الناس كانوا ماتوا من قبل، كاين الناس ماتوا من قبل ما تتحول القبلة، كانوا يصلوا البيت المقدس صلوا نقول احنا 4 شهور ولا عام وماتوا، مراها ب 4 شهور ولا 6 شهور تحولت القبلة. الصحابة اللي بقوا حيين تسألوا قال لك يا هل ترى اللي صلوا البيت المقدس ربي يقبل منهم ولا ما يقبلش، ولا ربي يحسب لهم صلاتهم ولا صلاتهم باطلة ما دام القبلة تحولت، والقبلة الأولى اللي صلوا عليه الناس الأولى؟ فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هذيك محسوبة، ربي ما يظلمش، ربي ما يضيع لكمش صلاتكم. الإيمان هنا المقصود بها الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، محسوبة وعادي جدا لأنه كانت ربي يعني أذن فيها صلاه ومن بعد ربي. الآن لا، لأن لو الإنسان يصلي البيت المقدس فالله يضيع إيمانه، يعني ما كاش ما كان حتى نعكس الآية. أما الناس اللي صلات الأولين البيت المقدس ربي قال لهم وما كان الله ليضيع إيمانه. إذن هذه الآية فيها دليل باللي العمل من الإيمان، العمل ماشي الإيمان ماشي لا إله إلا الله رسول الله فقط، زيد له العمل، ولا تقول اعتقاد فقط بالقلب، لا زيد العمل. يقول ربي كذلك في القرآن يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. شوف ربي قال يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اقتران خطاب العمل بنداء الإيمان دليل على دخول الإيمان في مسمى، دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. ربي قال يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، اللي حب يكون مؤمن كامل الإيمان يركع ويسجد، الركوع عمل والسجود عمل، الركوع عمل والسجود عمل. عندنا كذلك حديث صريح جدا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ويبين باللي العمل من الإيمان، بل يذكر فيه النبي كل أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون كما في الصحيحين، ولا بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نتأملوا في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أركان الإيمان الثلاثة. الإيمان بضع وسبعون ولا بضع وستون؟ بضع مثل تسعة. الشعبة هي الخصلة. اسم الإيمان هذا في عدة خصال، ما راهوش يعني لا يتجزأ. إيمان في عدة خصال، أعلى خصاله لا إله إلا الله، قول حق الآن دير الإيمان يساوي قول واحد. أدناها إماطة الأذى عن الطريق فعل، والحياة شعبة من الإيمان اعتقاد. إذن هذا الحديث فيه قول عمل اعتقاد، هاو الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما جاء هذا الحديث. إيمان بضع وستون ولا بضع وسبع شعبة، أذكرنا بالقول، أذكرنا بالفعل، أذكرنا بالاعتقاد، ولا أذكرنا بعمل القلب. لأنه الحياء هذا مش حاجة ملموسة. الحياء ما تقدرش أنت الآن دير حياء، يعني قولك واحد أفعل الحياء ما تقدرش. الحياء حاجة في القلب ومن بعد تظهر على يعني على الإنسان، حاجة من أعمال القلوب. إذن قلنا الإيمان هو التصديق، والإيمان يدخل فيه القول والاعتقاد، ويدخل فيه كذلك العمل. لذلك احنا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قلنا بالأعمال الباطنة، ومن بعد بينا منهج الحق، بينا منهج الحق. نعم، الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجود الله. إذا أردت أن تؤمن بالله فلا بد أن تؤمن بوجود الله، تؤمن بربوبية الله، تؤمن بألوهية الله، وتؤمن بأسماء الله وصفاته. الإيمان بالله يتضمن ويدخل فيه الإيمان بوجود الله، أن الله موجود، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. نبدأ إن شاء الله واحد بواحد. الإيمان بوجود الله، بعض الناس لا يؤمنون بوجود الله أصلا. هاد الناس لا تستطيع أن تخاطبهم وتقول لهم هذا حلال عليكم السلام وهذا حرام. أنت كي تقول له قال الله، يقول لك أنا ما نصحبش بلي كان الله. كاين الناس هذه معروفة، بهريين، الناس يقول لك هذا من فعل الطبيعة، وهذا كاين الناس معروفين في العالم، الناس لا يؤمنون بالله، ما يأمنوش كلهم بربي. هذا الإنسان كي تقول له يا أخي هذا حلال ولا هذا حرام، يقول لك من أن لك هذا، تقول له قال الله عز وجل، يقول لك حبس ربك لا أؤمن به. لا أنت ما تقدرش تقول له قال صلى الله عليه وسلم، يقول لك بما أن لم يؤمن بالله لم يؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذا الإنسان الآن إذا أردت له، إذا أردت أن تقنعه بوجود الله، لابد ولا عليك بأربعة أدلة. دليل العقل، لأن الإنسان خاطب الآن بالعقل، ودليل الحس، ودليل الفطرة، ودليل الشرع. هذا يأتي كذلك عنده علاقة بدليل العقل، دليل الحس، ودليل الفطرة، ودليل العقل، ودليل الشرع. الإنسان إذا هذا إذا أردت أن تقنعه، لابد له لك من أربعة أدلة تثبت وجود الله. بعد ذلك إذا أثبت وجود الله واعترف بوجود الله، ومن بعد قضية ثانية، هذا حلال وهذا حرام. الآن المطلوب تقنعوا باللي كاين رب، ماشي تقنعوا باللي هذه حلال، لا، تقنعوا باللي كاين رب. هو أصلا ما يستعرفش باللي كاين رب. الآن تقول له قال الله قال النبي، يقول لك أنا من هذا الله ومن هذا النبي، يقول لك أنا ما استعرفش. الآن لازم تقنع. صح، أربعة أدلة. نبدأ بدليلي العقلي والشرعي، لأنهم عندهم علاقة. بدليلي العقل والشرعي، إن المتأمل والناظر في ملكوت السماوات والأرض، لأن نحن نتكلم مع هذا الذي لا يعترف، إن الناظر في ملكوت السماوات والأرض يرى وجود دلائل وآيات وعلامات تنبئك عن وجود خالق. فانظر إلى السماء وإلى ارتفاعها وشدة تماسكها، وكيف رفعها الله بلا عمد. ربي رفع السماء وما دهاش الفيليات، كيف رفع الله السماء بلا عمد، رفع السماء بغير عمد ترونها. انظر كيف رفع الله هذه السماء بلا عمد، وكيف جعل الله هذه السماء متماسكة ولم تسقط على الأرض، وكيف جعل الله هذه السماء واسعة، ولا كيف ما قولوش الله لأنه هو لا يؤمن بالله، كيف جعلت هذه السماء واسعة لا خلل فيها، لا انشقاق لا اعوجاج. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ انظر تأمل هل ترى من شقوق؟ إنسان ربما يدير الضالة ومن بعد يفيق باللي كاين أخطاء، السماء ما فيهاش. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرة عاود شوف، ما حجب حتى نتيجة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن، ما كاين حتى زيادة، تقعد حياتك كاملة وتتقلب في العيب في السماء ما تلقاش. إذن هذه السماء بارتفاعها تماسكها وما خلق أو وما جعل فيها من كواكب ونجوم، كواكب تسير بانتظام، شمس قمر كواكب أخرى تمشي بانتظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وش معنى هذه الآية؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، صوت ياسين، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. إذا كان النهار الحكم حكم الشمس، سلطان الشمس، ما كاش قبل في النهار، إذا كان النهار فالسلطان سلطان الشمس، إذا جاء الليل فالحكم والسلطان للقمر، نظام نظام عجيب. النهار مش القمر في النهار والشمس في الليل، لا، النهار كاين الشمس، الليل كاين القمر، سلطان سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. في مرة من المرات ولا كاش نهار في حياتكم سمعتوا باللي جا زوج ليل ومن بعد جا نهار صافي؟ لا، كاش نهار سمعتوا ولا عندكم خبر ولا قريتوا ولا سمع ولا كاش واحد حدثكم باللي في يوم من الأيام سواء الآن ولا من قديم الزمن كاش نهار جا ليل ليل ومن بعد نهار ثم صار اختلاف، صارت غلطة، ما كاش ليل نهار ليل نهار ليل نهار من اللي خلق ربي الدنيا حتى نهار تخلص الدنيا. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل واحد عنده وقته، كل واحد عنده وقته. هذا الأمر إضافة إلى النجوم، النجوم كما قال بعض السلف هذه النجوم لابد أن نعتقد فيها ثلاث أمور. النجوم هذه ليلة السماء تعتقد فيها أنها رجوم للشياطين، وتعتقد فيها أنها زينة للسماء، وتعتقد فيها أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. لذلك قال بعض السلف من اعتقد في النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله. الأشياء ثلاثة اللي ذكرناها، رب يجعل النجوم الرجوم للشياطين اللي كانوا يسترقوا السمع، ورب يجعل النجوم تضوي السماء ولا زينة للسماء، يزين رب بها السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كذلك هذه النجوم ربي قال عنها في القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الإنسان بلك الآن مع الإنارة هذه تاع الشارع ما يحش، لكن الإنسان اللي يكون في الصحراء يحس باللي النجوم صح تضويله والقمر يضويله، ويحتاج الضوء الشمس ويحتاج الضوء القمر، ويحس الفرق بين الليلة اللي ما فيهاش القمر وبين الليلة اللي فيها القمر. أما الآن الإنسان ما يقدرش يحس لأنه كاين ضوء، لكن في الصحراء وين ما كاين والو تحس باللي يعني تقدر تشوف يدك على بالضوء على النجم وبالضوط على القمر الضوالك طريق وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما الإنسان اللي يعتقد في النجوم اعتقادات باطلة ويعتقد بها أموس لغاية علم الغيب هذا كاذب، هذا كاذب. إذن السماء وبكل هذا الأمور اللي ذكرناها نروح للأرض، لأن السماء تكلمنا عليها. الأرض، الأرض مبسوطة، هذا الأرض جعلت فيها أنهار، جعلت فيها طرق فجاج، جعلت فيها البحار، عليها جبال رواسي حتى لا تضطرب الأرض، حتى الأرض تشد التوازن، حتى لا تضطرب أرواسي أن تميد بكم، حتى لا تضطرب. هذه الأمور إضافة أن الأرض ضد وشقة في القرآن، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. على بالكم مش معناتها ذلول، أرض يجعل هذا الأرض طائعة ومنقادة. إذا أردت أن تبني فوقها تقبل لك البناء، تحب تحفرها تقبل تحفر، تحب فوقها القبائح وتستغلك الفضلات ديالك بل كتبو تنتهي تستغلك، تحط فيها الحبة تعطيك الأضعاف. هذه ما هي شرح مطلوب. لو كان أعطيكم مثال، لو كان الآن تولي العكس، تحب تحفر الأرض ما تتحفرش، تبني فوقها البنيان ترميهولك، يجو يدفنوك ما تقبلش، ترمي النبتة ما تمدلك والو، تضيع عليك الدنيا هذه. فالله صح ربي قال هو الذي، هذه وش معنى كلمة ذلول؟ طايعة تأخذ الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تبني فوقها تقبل. عمرنا ما سمعنا واحد بنا والله تقاتلوا، لا لا تبني يتدفن فيها شر الخلق وتقبلوا، إلا إذا أمرها الله بلفظه، كما حدث في بعض القصص أحيانا، قصص قديمة، ناس دفنت ناس شر الخلق الله ما قبلتهمش، هو يدفن، هي ترمي، هو يزيد يحفر، هي ترمي يزيد يحفر، ترمي خلوها وراها، كما حدث في زمن الصحابة خلوها وراها، خلاص إنسان ارتد وكذب على النبي وكذا، الله ما قبلتهش. لكن باستثناء هذه القصة الله تقبل، تحط فوقها القبائح وتقبل، وتستلك أكرمكم الله الفضلات ديالكم. وحتى الإنسان إذا مات ترفد الجيفة وما تقولش لا لا هذه الجيفة ما نقبلهاش. هذه الأمور كلها ألا تدل كما قال ربي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال ربي صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه الأمور تحس باللي كاين سر، هذه الأمور ما جاش هكذا، لابد من مدبر، لابد من خالق، لابد من متقن. إذن هذا دليل العقل، أنا الإنسان خطبه بالعقل. نجول الأدلة، عندنا الأدلة في القرآن ربي خاطب بها العقول. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ربي خاطب الناس خاطب العقول. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء. واش قال بعد ربي؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، متساوية الأطراف، ما فيهاش عويجات، ما فيهاش خلل. أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها معنى الظلمة كتجي تجي شديدة السواد، والنهار يجي فيه الضوء وفيه إنارة. أغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن ربي خاطب العقول، وربي خاطب كذلك العقول في آية ثانية، قال قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ربي خاطب العقول، قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة، ما كاش نهار خلاص، ما كاش تبقى هكذا حتى تخلص الدنيا، هكذا دائما سمك حلو سواء على الساعة تاع الصباح ولا تبقى هكذا سمك خلاص، حياتنا كاع وحنا بالضبط ظلمة. قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل صرمدا من قطعش إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، هيا شكون الآن جيبوا لنا رب من غير الله عز وجل يجيب لكم الضوء. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار صرمدا، النهار ما كاش قاع الليل، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار رحمة ربي بينا لتبتغوا لتسكنوا فيه هدف الليل ولتبتغوا من فضله تروحوا تتحركوا على عملكم وتقضوا حوائجكم لتسكنوا فيه تريحوا تتقضوا في الليل والنهار تقضي فيه صلاحك وتتجوز أمورك وتقضي حاجياتك ولعلكم تشكرون. هاي الآن شكون يشكر؟ إذن هذه الأدلة كلها تبين على وجود خالق، الأمور يا إخوان ما هيش عبثا على وجود خالق. لذلك الإنسان يتدبر ويشوف هذه الأمور يصل إلى نتيجة أن هناك خالق، أن هناك مدبر، أن هناك رب عز وجل. نروح الصوت بعد. ربي قال وفي الأرض قطع متجاورات. وش معناتها في الأرض قطع متجاورات؟ تلقى قطعة أرض قدامها قطعة أرض، وحدة تصلح للزراعة وحدة ما تصلح للزراعة، توحد ربي أرض مع أرض لازقين مع بعضهم، وحدة تصلح للزراعة وحدة ما تصلحش، وحدة أرض خصبة وحدة أرض قاحلة، كاين رب ولا وسيلة في الأمر. وربي قال تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ما واحد، ما واحد، هذه حلوة وهذه قاصة، هذه تفاح وهذه لانجاس، ما واحد، هذا عنب وهذه مشمشم، ما واحد. إذن يا إخوان الآن هذا الإنسان اللي ما أمش بربي، إذا ما أمش يعني بعد كل هذا الأدلة خلاص، هذا فقط باش نقولوا له باللي كاين رب، أراه يدير السماوات والأرض، أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. رجل قديما من الأعراب، قديما رجل من الأعراب قيل له بما عرفت ربك؟ ما قرأ ما فهم ما على بال. رجل من الأعراب الناس تعبادية عبر ما قرأ، قالوا له بما عرفت ربك؟ كيفاش انت عرفت باللي كان ربي وتعبد؟ جاوبهم بالفطر وعطى لهم دليل قوي جدا. واش قال؟ قالوا له بما عرفت ربك؟ قال إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، سماء بحر ولا بحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وش معنى هذا الكلام؟ قالوا له كيفاش عرفت ربك؟ قال لهم إذا شفت البعرة أكرمكم الله الفضلات الفضلات دليل باللي كاين دب جست، تلقى بعرة معناتها كاين دب جست خلاص. إن البعرة تدل على البعير، وإن الآثار يدل على المسر، إذا لقيت الآثار ثم كاين واحد جست. قال لهم إذا إن البعرة تدل على البعير والآثار يدل على المسر خلاص. الآن سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هادو تلقى اللي يكفيهم باللي كاين ربي خلاص. بحار فجاج، شكون الآن اللي يخدم هاد البحار ولا شكون الآن اللي يخدم هاد الفجاج؟ لذلك استدل عليهم بهذا الأمر وأثبت وجود الله عز وجل بدليل العقل. نروحوا الأدلة أخرى، هذا دليل العقل ودليل الشرع. نروحوا الأدلة أخرى وهي دليل الحس ودليل الفطرة. دليل الحس ودليل الفطرة. العبد ولا الإنسان إذا وقع في مكره ولا أصابته مصيبة ولا وقع عليه هم أو غم اضطرارا وبدون مقدمة يقول يا الله، كافر ولا مسلم؟ حتى الكفار يقولوا يا الله، بمجرد يطيح عليهم شر أول حاجة يا الله وإن كان كافرا. إذن هذا دليل باللي الفطرة أحيانا تولي يعني كما يقولوا أصلها، يسأل كما يخلطش الفطرة تولي الأصلها، بمجرد يوقع عليه حادث ولا غم ولا يقول يا الله. ربي عز وجل أذكرنا في القرآن قصة يخبرنا فيها عن بعض الكفار. هذه الكفار مشاو مسافرين في سفينة، وقع عليهم مكره. قال ربي في القرآن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك، ركبتم في الفلك السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة، كانت ريح مليحة وقديمة، كانت يعني الشارع وكذا، كانت ريح مليحة وكانت الناس تمشي، الكفارة كانوا يمشوا وكانوا فرحانين كما محبينهم. وجرينا بهم بريح طيبة، جاءت هذه العاصفة، راحت ريح طيبة وجت العاصفة، وهما في وسط البحر ما كاين الموت خلاص الآن إلا إذا نجاهم الله كاين الموت. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت هذه العاصفة وجاءهم الموج من كل مكان، خلاص الآن هم بين يدين ربي، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص وهم يشوفوا في الموت، دعوا الله مخلصين ولاو للفطرة ديالهم ولاو لعقلهم. يا أخي كانوا يقولوا لات وعزة وهبل ومنات، والآن والله اللات والله العزة، كان زقوا اللات ولا زقوا العزة ولا زقوا الهبل، على ما زقوا الهبل ولاو لعقلهم، شتوا باللي على بالهم، باللي على بالهم باللي ربي هو اللي نجي، كفروا عمدا، ربك يدخلهم الجهنم ويخلدوا في جهنم ما ظلمهمش، على بالهم بالحق وعلى بالهم بالباطل، لكن الكبر والعناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولو نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كبر وعناد. وش قالوا؟ دعوا الله مخلصا غير ربي، دعوا الله مخلصا له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ربي نجيهم، لكن عودوا ولاو إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، عودوا بغاو وعودوا ولاو حتى للكفر ديالهم وعودوا ولاو حتى للشرك ديالهم. لكن ساعة الضيق ولا العقل العقل ولت الأمور نصابها وكل حاجة تحطت في مكانها، عودوا بدخلهم عودوا ولاو لجهلهم ولغيهم وثمدهم. إذن هذا دليل فيه عقل وحس. احنا الآن تكلمنا على الإيمان بوجود الله، نتكلموا كذلك باختصار وربما مرة ثانية نعود نطول شوية، نتكلموا عن الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات باختصار. إذا كنت مؤمنا قلنا لابد أولا أن تؤمن بوجود الله، خلاص الآن آمنت بوجود الله، عليك أن تؤمن بربوبية الله. وش معناتها تؤمن بربوبية الله؟ الإيمان بالربوبية ولا توحيد الربوبية أن توحد الله في أفعاله. ما معنى توحد الله في أفعاله؟ أن تؤمن بأن لا أحد يرزق إلا الله، ولا أحد يخلق إلا الله، ولا أحد يعطي إلا الله، ولا أحد يمنع إلا الله، ولا أحد ينفع إلا الله، ولا أحد يضر إلا الله. تعتقد هذه الأشياء في أفعال الله عز وجل، ها وش معنى توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. الكفارة على بالهم، حتى الكفارة على بالهم، وما كاش مشكل إلا يعني في بعض القضايا، قضية توحيد الربوبية بين المسلمين والكفار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما قالوش خلقتها هوبل، لا لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ليقولون الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن توحد ربي في ربوبيته، تعتقد بالرزاق الله وحده، والإنسان إذا كانت عنده هذه العقيدة راح يتغلب على كثير من مشاكل الحياة. كيفاش تعتقد باللي ربي هو الرزاق؟ مثال، الإنسان يساومك بين المعصية وبين يقطع رزقك، ضربوا مثال واقعي، إنسان يساومك راك خدام عنده واحد، يساومك يقول لك إما تعصي ربي وتروح تجيب لي الخمر ولا نوقف لك الراتب ونحوزك من الشركة. إلا كان عندك إيمان قوي تعتقد باللي رزق على ربي صح، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، ما تجيبلوش. ولا عقيدتك ضعفت فربوبية وضعفت فرزقية، تقول بصح كي يقطع لي رزقنا بعد منين والولاد والمرأة، هاي إيمان بالربوبية. الآن كاين إنسان اللي يقول له رزق على ربي ويخرج، كاين إنسان اللي يضعف له الإيمان ويجه الشيطان يقول له والله معليش يا ودي يقطع لك رزقك والخدمه صعيبه وما كاش رزق والولاد شكون بهم والبراش شكون بها وانت الان كي تدخل شكون راح يوكلهم وتطلب عند الناس بلي صاحو يضيق الشيطان يعدكم الفقر. لو تتقي ربي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت تسمعوا دي لا يحتسب الانسان يسطى تحتها يرزقك من حيث لا تحتسب. انت كي تكون قاعد في الدار وتحوس الان منين راح ترزق ما تلقاش ترزق يرزقك ربي من حاجه ما راهي تجع في بالك. ومن يتقي الله اللي خاف ربي واش معناتها اللي خاف ربي اللي يدير واش يقول ربي ويخليه واش قال ربي خلى الجزاء ديالو حيخليها ربي. ربي الناس عصات ورزقها. انت كما نقولوا صح التعبير مشيت راجل يخليك ربي ما يخليش صح يبتليك ويمتحنك شويه ويضيق عليك شويه ومن بعد يجوك فتوحات لازم يبتليك يشوف الايمان ديالك ماشي غير يحوزك السيد من الخدمه يجي يطبطبوا في الدار يقول لك الله كاين خدمه. لا لا لازم تتمرمد شويه تضرب شهر تضرب شهرين تضرب 15 يوم يبتلي ربي ايمانك. ما لهكذاك ما كاش ابتلاء. الناس تتباين الناس تعرف في الابتلاء الناس لقى فوق اللي تسع كاع مؤمنين لكن يتميزوا الناس ويتفرقوا في وقت البلاء والشده. الناس هنا تتميز كيطيح عليهم البلاء ويطيح عليهم الشده نشوفوا شكون اللي شايف في ربي وشكون. اما في اللي تسع الناس كاع شايفه في ربي. لذلك ربي قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث ما راكش كاع ظن منين ما راكش كاع ظن منين. كاين قصه قديما يعني ما كانتش مقرب باش نحكيها لكم لكن الان يعني ماشي مشكل نحكيوها. كاين قصه صارت قديما عند العلماء بكري. كانوا ثلاثه من العلماء كان محمد بن نصر المرويزي وكان ابو بكر بن خزيمه وكان الثالث نسيته. كانوا يطلبوا في العلم قضيه تلقى بس كانوا يطلبوا في العلم لحقت بيهم وين خلاص لهم الرزق خلاصت المكلة. وكانوا طالبة علم ناس خلوا بلادهم باش يجوا يروحوا يقراوا ويوليوا طالبة علم. كان من الأولى الناس اللي كانوا في هذاك الزمان يكفيوهم ويوكلوهم ويشربوهم لكن كل زمان عندي عنده المليح والدوني خلاص لهم الرزق. قالوا الآن نديروا القرعة اللي طاحت فيه راح يجيب لك شمال كله ما كانش خلاص. دار القرعة طاحت في أبو بكر بن خزيمة. أبو بكر بن خزيمة عالم كبير عالم كبير جدا يعني معروف. قال لهم استناوا يا جماعة نصلي زوج ركعات استخارة وأنا راح نحوزك شمال. صلى زوج ركعات استخارة معالي كمل طبطبوله في الدار خير. قال لهم الراجل هذاك اللي طبطب قال له انت ابن خزيمة وانت المرويزي وانت الثالث نسيته. قال لهم نعم. قال لهم ماشي راكم جيعانين؟ قالوا له نعم. قال لهم يا ودي السلطان كان راقد ونامكم في الليل نامكم يعني نامكم هكذا في ثلاثة وبعثني شما نام الدار ونام العباد ونام هكذا. قال لهم بعثني ليكم. قال لهم هما لهاكو وقال لكم بالسلطان من هاليوم حاجة ما تفسكم الشهر يجيكم حقكم في ثلاثة. ضيقت عليهم لازم تضيق عليهم. وكانوا ناس طلبة علم ثم كانوا ناس عباد في الليل ويقراوا في النهار هاي خدمتهم. ضيقت عليهم. ربي يبتلي الناس ويبتلي ربي المؤمنين باش يشوف يعني شدة الصبر. إذن هنا تبان قضية الإيمان بالربوبية وبالضبط الإيمان في الرازقية. وعلاش ضربنا مثال بالرازقية؟ أكثر الناس إيمانهم ضعيف في الرازقية. بمجرد شوية تهديد تخرج ولا خلاص معليش ندير الحرام المهم نستغفر. وكاين ناس في الدنيا هذه تركت الحرام وابتلاهم ربي شهر وشهرين ومن بعد ربي يفتح عليهم باموال عظيمه جدا وحمد ربي عز وجل حمد ربي عز وجل اللي خلاه الحرام. اذا توحيد الربوبيه تعتقد باللي ربي هو الرزاق لا رزق الا هو. ربي هو النافع هو الضار ما ينفعك حتى واحد حتى يأذن ربي وما يضرك حتى واحد حتى يأذن ربي. أما ربي ما أذنش والإنسان يجي يضرك مستحيل. كذلك تعتقد بالله ربي هو المحيي هو المميت عقيدة. توحد ربي بأفعاله توحيد الألوهية توحد ربي بأفعالك أنت. وش معنى أفعالك؟ ما دام ربي هو الرزاق وربي هو المحيي وربي هو المميت وربي هو النافع الضار لا شريك له في هذا الأمر إذن عليك أن تعبده لا تشرك به. تتوكل عليه ترجوه تخافه استعين به استعذ به تذبح له لماذا تذبح لغير الله مادام ربي هو النفع الضار؟ لماذا تعبد غير الله مادام ربي هو اللي خلق وربي هو اللي يرزق؟ علاش؟ كيف ربي يخلق وربي يرزق وانت تعبد غير ربي؟ يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، ثم تأكل من عند ربي وتمد لغيره. هذه الناس في الدنيا ما تحبهاش. إنسان ولله مثل الأعلى، إذا كان عنده خدام ويخلصه ويتعب عليه يحب يخدم له، ليه؟ ما يخدمش غيره. لله المثل الأعلى. إذن هذه عقيدة للألوهية، تعبد ربي وتتوكل على ربي وتخاف من ربي وتحب ربي وكذا. ومن بعد يدخل واحد الجزئيات، ما كاين نقول تخاف من ربي ماشي معناتها ما لازمش كاع تخاف من الناس. تخاف من الناس لأنه كاين خوف جبلي أو موسى وخاف، بصح خوف من خوف، خوف اللي يخافوا منه البشر، يعني خوف جزئي هكذا، ما راهوش تخاف يعني النفع والضر وتسمى تعتقد فيه يعني حتى تردوا إلى، لا، هذه لا يستحق دبتها إلا الله عز وجل. وما التوحيد كذلك؟ توحيد الأسماء والصفات، هذه الحمد لله احنا نتكلم عليها. توحيد الأسماء والصفات، واحد ربي في أسماء وتوحد ربي في صفات، وتعتقد أن الله له أسماء حسنة له صفات علا، لا تثبت لله إلا ما أثبته له رسوله، إلا ما أثبته له نبيه، لا تنفي عن الله إلا ما نفاه عنه عن نفسه وإلا ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والشيء اللي تثبته ربي تثبته من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تعطيل، أشياء هذا إلا قلت الإيمان بالله. كل هذه الأمور كلها تدخل في كلمة الإيمان بالله. وإحنا إن شاء الله بالك نعودوا يعني المرة الجاية نعودوا نديروا مراجعة خفيفة، ثم باش نطولوا شوية الكلام ونزيدوا يعني، إذا إن شاء الله توقفوا عن هذا الحد. الأمور إن شاء الله راهي هكذا عموما، قد إن شاء الله حوالي 10 دقائق الأذان ولا إن شاء الله الأمور واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.